القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سليم محمود النوبي سليم، المقيم في شارع الشيخ متولي الشعراوي، منطقة الاسطبل، مدينة إسنا، محافظة الأقصر. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أنا بعت الشكوى دي عشان أعرض على حضراتكم مشكلة طفل يتيم. الطفل ده هو يوسف رجب محمود النوبي، ابن أخويا رجب الله يرحمه. أخويا اتجوز وخلف ابنه يوسف ده في 2013، وبعدها بسنة تقريبا اتوفى الأب وساب زوجته وابنه اللي لسه عمره سنة. صرف هو ووالدته معاش من الشؤون الاجتماعية، معاش الأرملة ومعاش الطفل اليتيم ده. فضلوا على الحال ده من تاريخ وفاة الزوج في 2014 لغاية أول 2017، واتجوزت أم الطفل وانقطع المعاش اللي كانت بتصرفه طبعا بسبب الجواز. طيب الطفل اليتيم ده مش له حق في صرف المعاش يا حضرات؟ قالوا طبعا طبعا له حق، قدموا بس الأوراق كلها وإحنا هنعمل اللازم كله، وكلها أيام يا مواطن وحيصرف المعاش على طول. وقدمنا الأوراق اللي طلبوها كلها من تاريخ زواج الأم وانقطاع المعاش اللي هو 15 نوفمبر 2017. قدمنا الأوراق في وحدة الشؤون الاجتماعية في مدينة إسنا، وكل ما نروح نسأل نسمع: يا جماعة الصبر بقى، انتوا مش عارفين ان انا في الصيام والشغل. يعني يعني ايه حضرتك؟ يعنيش ما عنديش حاجة اقولها غير الصبر. الصبر يا اخوانا. ودينا صبرنا بدل الشهر اكتر من سنة ونص يا حضرات، والولد اليتيم ده لسه ما صرفش المعاش بتاعه. واحنا بنقول الكلام ده لان ظروفنا صعبة جدا، وفي امس الحاجة لاي مساعدة. ووالدة الطفل ده اتجوزت واحد على قد حاله عشان تقدر تعيش، وانا راجل كبير على المعاش ويدوب عايش بالعافية. وهي لو الظروف تسمح ما كناش طلبنا طلب زي ده أبدا ولا جرينا في أوراق. هي دي الشكوى: معاش الطفل اليتيم يوسف رجب محمود النوبي يرجع يصرفه. ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.